ليس من باب العارف والمعروف الذي المعروف يكون متقدما على العارف، بل الوجود العارض على معروف ذلك المعروف ثابت ومتحقق بنفس هذا العارض، أي بنفس وجود هذا الحال، بنفس هذه الحال التي فرضناها وجود، كما قال المحقق الدواني معتبرا في مسألة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هناك المحقق الدواني قال ثبوت شيء كالوجود لشيء كالإنسانية فرع ثبوت المثبت له، فرع ثبوت المثبت له وهو الموضوع، وإن كان بنفس هذا الثابت، أي وإن كان ثبوت الإنسانية التي هي الموضوع بنفس من؟ بنفس هذا الثابت وهو الوجود. قال لا محذور في ذلك. وهناك أشكل على المحقق الدواني بأن هذا القول منك يستلزم تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه هو ملاك بطلان الدور. فأجاب هناك صدر المتألهين على أن ثبوت شيء لشيء، وهي هذه القاعدة الفرعية، إنما تجري في الهليات المركبة ولا تجري في الهليات البسيطة وهي ثبوت الشيء كالإنسان موجود. الإنسان عالم، هلية مركبة تجري فيها القاعدة، أما الإنسان موجود فهذه هلية بسيطة وهي ثبوت الشيء لا ثبوت الشيء للشيء، وثبوت الشيء خارج موضوعا عن القاعدة الفرعية. والعبارة هنا، عين هذه العبارة قد تصدر من المتكلمين بالنسبة إلى الحال على أن الوجود حال للموضوع وهي الماهية، لكن الماهية لم تكن بوجود آخر، وإنما هي ثابتة بنفس هذا الحال وهو الوجود. الإشكالات المتقدمة تجري عليهم على أن هذا يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه. اللهم فرارا من التسلسل، اللهم إلا أن نقول فرارا من التسلسل، أن يقال أنه أي الوجود الذي فرضناه حال صفة للموجود وهي الماهية، صفة للموجود وهي الماهية، صفة للموجود وهي الماهية، صفة للموجود وهي الماهية الموجودة بهذا الوجود. هذه الماهية هذا المعروف، هذا الموصوف لهذه الحال موجود بمن؟ موجود بنفس هذا حقیقت موجود به نفس الوجود، فکر الموجودی به هذا الوجود، یعنی بنفس وجود العارض، بنفس وجودها هذه الحال، هذا الاعتذار الأول، وبينا الإشكال عليه. أو يقال في جواب الإشكال الرابع، أو يقال أيضا في جواب الإشكال الرابع، كلها مربوطة بالإشكال الرابع. الوجود عندهم عند هؤلاء المعتزلة انتزاعي، الوجود شلون الإمكان انتزاعي من الماهية، الوجود هم أمر انتزاعي، لكن لا ننسى كون الوجود انتزاعيا على مبنى القائلين بإصالة الماهية، الوجود عندهم انتزاعي، والحال صفة انتزاع، والحال التي هي الوجود، والحال التي هي الوجود صفة انتزاعية، والاتفاق باتفاقنا واتفاق الموصوفي واتفاق المعروضي بالصفة الانتزاعية وهي الوجود الذي فرضناه حال، لا يستلزم للموصوف للموضوع للمعروض تقدما بالوجود. الصفات الانتزاعية لا تستلزم أن يكون موصوفها متقدما بالوجود، الإمكان صفة انتزاعية، فإلما للماهية لا يستلزم أن تكون الماهية متقدمة على الإمكان بالوجود. واضح مثلا؟ ما في تلازم. لا يستلزم للموصوف تقدما بالوجود، لكن شو قلنا؟ أن الوجود ليس بأمر انتزاعي، وهذا الكلام منه غير صحيح. على كل ومنها ومن الأدلة على الحال التي استدل بها هؤلاء المعتزلة أن الكلي الطبيعي الذي له جزئيات، كلي طبيعي مثل الإنسانية، إذا جزئيات سواء زيد عمرو هند فاطمة خالد إلى آخر الأفراد البشرية، إن الكلي الطبيعي الذي له جزئيات متحققة في الخارج كزيد وعمرو، الجزء الكلي الطبيعي مثلاً، إن الكلي الطبيعي كالإنسان، الإنسان وهو الكلي الطبيعي ليس بموجود هذه المجرد الصفة الحاكمة، صفة موجود لا موجودة ولا معدومة. الآن نطبق الحال وهي أنها لا موجودة ولا معدومة على من؟ على الكليات الطبيعية. كالإنسان ليس بموجود، كأن قائل يقول لماذا ليس بموجود؟ قال وإلا لو كان الكلي الطبيعي متحققا في الخارج لكان مشخصا جزئيا لا كليا. الموجود في الخارج زيد أو كلي طبيعي، زيد عمرو تقي هند هذه أفراد جزئية، سيدا الكلي الطبيعي لو كان في الخارج لوجب أن يكون جزئيا لا كليا، فهو ليس بموجود، وإلا لكان مشخصا جزئيا لا كليا، والمفروض أنه كان كلي ولا لا. والكلي الطبيعي لا معدوم أو لا بمعدوم، يعني يقول والكلي الطبيعي أيضا ليس بمعدوم كما وأنه ليس بموجود، ليس بمعدوم، وإلا لو كان الكلي الطبيعي معدوما لما كان جزءا لموجود كذيت. زيت شنو هو؟ زيت إنسان مع عوارض مشخصة له، ابن فلان طويلون أبيضون من البلد الفلانية، هاي عوارض التي تشخصه وتميزه عنهم. فإذا زيت زيد مركب من الإنسانية وهي الكلية الطبيعية، وبعد المركب من إمارات التشخص، بالأحرى نقول إمارات التشخص، ومن إمارات التشخص وهي عوارض المشخصة له. فعوارض زيد مركب، لو كان الكلية الطبيعي معدوما لكان المركب وهو زيد مركب من جزء معدوم وجزء موجود، وهي العوارض المشخصة، وهي العوارض المشخصة. والمركب والشيء لا يتركب من جزء موجود وجزء معدوم، يعني وإلا لتقوم الموجود وهي العوارض المشخصة، تقوم بما بالمعدوم لو كان الكلي الطبيعي معدوما. فإذا شفت نصر الكلي الطبيعي ليس بموجود وإلا لكان مشخصا جزئيا، ليس بمعدوم وإلا لتركب الفرد والمصداق الخارجي من جزء موجود وجزء معدوم. لا في الخارج ليس موجود، لا الكلي الطبيعي في الخارج ليس موجود وفي الخارج ليس معدوم، ليس بموجود في الخارج وليس بمعدوم في الخارج، وليس بخارج ليس بموجود في الخارج وإلا لكان جزئيا، وليس بمعدوم في الخارج وإلا لا تركبت الوجودات الخارجية الخاصة من جزء موجود وهي عوارض المشخصة وجزء معدوم وهو الكلي الطبيعي في غير حال الخارج. وإذا لما كان الكلي الطبيعي جزءا، وإذا لما كان الكلي الطبيعي جزءا لموجود مثل من هذا الموجود كزيد كعمر كهند، فإن الأفراد الخارجية مركبة من الكلية الطبيعية والعوارض المشخصة، وهذا الإشكال. فإذا على هذا الكلام صار شنو؟ صار الكلية الطبيعية صارت من أفراد من هذا الحال الذي نتكلم بها نحن، أنها لا موجودة ولا معدومة لكنها صفة علم لموجود، واضح العبارة. والجواب والرد أن الكلية موجود، تقول الكلية موجود، أن يكون كلية موجود كلية طبيعية، أنت تقول لو كان موجودا لكان مشخصا لكان جزئيا، وعلى خلاف الفرض، فرض نوال أنه كلي أنهرط جزئي، قولكم فيكون الكلي الطبيعي جزئيا مشخصا، تجد في الجزء الغير قلنا الطبيعي أكثر من العبارة. يقول نحن حينما نقول الكلي الطبيعي، الطبيعة بما هي طبيعة لا بشرط نقسمي، الطبيعة الإنسانية الحجرية البقرية لا بشرط نقسمي، التي هي مقسم المن بشرط لا ولا بشرط تسمين وبشرط شيء. نقصد إلما الطبيعة لهذه الأمور. فإذا الطبيعة بما هي طبيعة معراة عن كل هذه الأوصاف، ألا بشرط المقسمين أي حتى الإطلاق، ولا بشرطية ليست قيدا له، ليست قيدا له، يعني معراة عن كل قيد. فإذا كان الكلي الطبيعي معرى عن كل قيد، فإذا الكلية ليست قيدا له، هذه الكلية مجازا وصف بها، تسامحا بلحاظ الذهني وصف بها. وإلا فالكلي الطبيعي أطلاق الكلية عليه أطلاق مجازي، أطلاق بلحاظ عروض الكلية له في الذهن. وإلا فالطبيعة بما هي طبيعة لا كلية ولا جزئية، ولذا قبلت الكلية والجزئية. الشيء المقيد بالكلية لا يتقبل الجزئية، والشيء المقيد بالجزئية لا يتقبل الكلية. لكن الطبيعة لما كانت مقسما وعارية عن الكلية والجزئية، قبلت الكلية في الذهن وقبلت الجزئية في الخارج، قبلت، مو أنها بذاتها مقيدة حقيقة بالكلية. واضح العبارة؟ تنتبهون حينما نقول كلي طبيعي، هذه الكلية تسامحية، من العوارض التي عرضت على الطبيعة بالذهن وليس من مقومات تلك الطبيعة، وإلا لما كانت لا بشرط مقدمين، ولما كانت قابلة لطريان لطروي الكلية والجزئية. أقرب قلنا الطبيعيون يعني الكلية الطبيعية، ما قال الكلية الطبيعية يعني في الكلية بعد ما عنده مولولة بعد ما جاء الكلية الطبيعية. قلنا الطبيعيون لا يأبى عليكم السلام، لا يأبى عن الشخصية، يعني عن التشخص والجزئية والخارجية. قلنا الطبيعيون لا يأبى، لا ما بإباء، ما بممانعة، عن الشخصية والخارجية والجزئية. ولذا الطبيعي يكون زيد ويكون عام ويكون هم، فإنه أي الطبيعي نفس الطبيعة الخارجية، نفس الطبيعة الخارجية. هي الطبيعة الخارجية زيد عام، نفس الطبيعة الخارجية التي يعرضها هذه الطبيعة الخارجية الجزئية. الكلية في نشأة الذهن، يقول الكلية الطبيعي بما هو لا جزئي ولا كلي، لكن له نشأة، نشأته الخارجية تعرضها الجزئية، ونشأته الذهنية تعرضه الكلية. ولا سيما يقول وبالأخاء من بعد ما قلنا، وإذا كان هذه المسألة خلافية لكن فعلا على مكتب المصنف يرى الكلية الطبيعي ألا بشرط المقتلي، لا بشرط التسمين، لأن البعض يرونه ألا بشرط التسمين. ولا سيما أنه أي الكلية الطبيعي أو الطبيعي ألا بشرط المقتني، ألا بشرط المقتني، يعني ألا بشرط المقتني في الوقت، يعني ألا بشرطية ليست قيدا له، حقيقته اللا بشرطية، ولكن اللا بشرطية ليست قيدا له، ألا بشرطية قيد للا بشرط التسمية، ألا بشرطية عن الإطلاق قيد علما، لله بشرط الفتن غير إله مقيد لله بشرط الفتن بالأطلاق، لكن لله بشرط المقتني واقعه التعري عن كل شيء، وليس الأطلاق قيدا له، ولا سيما أن الطبيعي ألا بشرط المقتني الذي هو يعني الذي ألا بشرط المقتني مقسم إما ألا بشرط المقتني مقسم إما مقسم للمطلقة يعني لله بشرط القسمين للمطلقة يعني لله بشرط القسمين والمخلوقة وهي الماهية بشرط شيء والمخلوقة المخلوقة هي الماهية بشرط شيء والمجردة الماهية بشرط لا نقص لهذه الثلاثة. وإذا كان نقصا لهذه الثلاثة لو كان مقيدا بقيد لما قبل البقية، فإذا هو عاري عن كل قيد حتى عن قيد الإطلاق عاري، ولذا كان مقسم للمطلقة والمخلوقة والمجردة. واضح العبارة؟ يعني خالي عرض على هذه الأمور. واضح العبارة؟ فإذا في صار الآن قولكم أن الكلية الطبيعي ليس بموجود خطأ، الكلية الطبيعي موجود، لكن النشأة تختلف، في نشأته الخارجية يكون جزئيا، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد بصورة زيد أو عام، وهو في نشأة أخرى يكون كليا، وذلك في الذهن، كليا في الذهن. فإن قلت أنتم عبرتم عنه بالكلية الطبيعي، قلنا هذه الكلية كأنها أصبحت مع الطبيعة توأم، وفي الحقيقة ليست كذلك. هذا الإطلاق من باب المجازية والتسامح، يعني أن الطبيعة في الذهن تعرضها الكلية، لا أن الكلية عين الطبيعة. واضح العبارة؟ فنرص الشفتان، وأنه معدوم، تجلس لا معدومة لا موجودة ولا معدومة. أنا أجيب أدلة الكلية الطبيعي معدومة، أو نقول أنه أي الطبيعي يعني لنقشة في شفتين، أو نقول أن الطبيعي معدوم. إذا كان معدوم ذهبه، لو كان الكلي الطبيعي معدوم في الخارج، كيف تركب منه زيد من الإنسانية والعوارض المشخصة؟ وإذا كان هكذا لازم أن يتركب المركب الخارجي وهو زيد من جزء معدوم وهو الكلي الطبيعي، ومن جزء موجود وهي العوارض المشخصة. أنا أجريت هذا الشيء، ولا يلزم يعني، وحتى ولو قلنا بأن الكلية الطبيعي معدوم لا يلزم، تقوم الموجود يوم الموجود وهو المركب كزيت، يوم الموجود وهو المركب كزيت، يعني الجزئيات الخارجية زيت وعمر وثقيل وفاطمة. ولا يلزم تقوم الموجود بالمعدوم، ما يلزم، يعني ليش ما يلزم تقوم الموجود بالمعدوم؟ بل لأن الكلية الطبيعي ليس جزءا له، إنما له لزيد للجزئي للترك في الخارجي. يقول نحن حينما نقول زيد مركب من الطبيعة الإنسانية ومن العوارض المشخصة، يعني مرادنا زيت في الخارج مركب من جزئين، زيت في الخارج وجود واحد، زيت في الخارج وجود، هذا الوجود هو إنسانية وبياض وطول وقصر وكذا وكذا. وإنما المراد حينما نقول زيد مركب بتحليل عقلي مركب من الطبيعة ومن العوارض المتخطة. فالتركيب ليس في الخارج، التركيب لتويجون. فهذا الجواب بأي مرحلة من القوة ثم العلم، لأنه ليس جزءا، لأن الكلية الطبيعية ليس جزءا لزيد في الخارج بنحو الجزء التركيبي، بنحو الجزء التركيبي، بل هو جزء لزيد بنحو الجزء التحليلي العقلي لا في الخارجي. وخلصا فشو الفرق؟ تعرف الكلي الطبيعي في الخارجي معدوم، شنو الكلي الطبيعي؟ او انه معدوم، معدوم في الخارجي. الكلي الطبيعي في الخارج معدوم، يعني شنو معدوم؟ يعني ليس له تحقق بنحو الجزئية الخارجية في الخارج، معدوم بهذا اللحاظ، وإنما هو موجود بلحاظ التحليل الذهني، فمعدوم بلحاظ، موجود بلحاظ. هكذا يقول ومنها ومن الأدلة على ثبوت الحال أو من أمثلة الحال الجن، يا جن الجن للأعراض لا للجواهر. الجواهر مركبة من المادة والصورة، التركيب واقعا موجود، لكن الأعراض الأعراض يا أعراض، الأعراض الحقيقية مو الأعراض التصورية الذهنية فقط، مثل من الأعراض الحقيقية مثل بياض سواد، مركبة من فصل وجنس. الجنس هو اللونية، اللونية حسب مقسم البصر، أمثال هذه الكلمات، فصول هذه ليست بفصول، ما نعرف به. فإذا الأعراض مركبة من جنس وفصل. فكلام ولد في الأعراض الحقيقية، في مراد من الحقيقية يعني التي لها جنس وفصل وبين أجزائها فعل وانفعال. مقلنا المركب الحقيقي هذا واقعي مركب اعتباري كضم الحجر إلى الإنسان. ومنها يعني ومن الحال التي هي لا موجودة ولا معدومة، ومن أمثلتها أن جنس الماهيات يا ماهيات الحقيقية، الحقيقية في مقصود الحقيقية يعني مو جنس اعتباري ومركب اعتباري، بل له أجزاء بعضها يؤثر في بعض، بعضها ينفعل عن بعض، فيتحقق من حقيلة فعلها وانفعالها وكثرها وانتثارها ذلك المركب. أن جنس الماهية الحقيقية العرضية مثل من؟ يا ماهية هذه؟ يا الماهية الحقيقية العرضية مثل من؟ كلونية السواد، لونية السواد مو فصلة، فصلة النظرية تعتلم بلوني، باللونية التي هي جنس للسواد والبياض والحمرة والصفرة وإلى كلونية السواد ليس بمعدوم. الجن معدوم هذا، وإلا لو كان الجنس كاللونية معدوما لتقوم الموجود ثقاب ظلية البصر مثلا الذي فرضناه فصلا، لتقوم الموجود ثقاب ظلية البصر المفروض أنه فصل، لتقوم الموجود يا الموجود فصول الألوان، فصول الألوان بالمعدوم وهي اللونية الجنسية، بالمعدوم وهي اللونية الجنسية. وتقوم الموجودين بالمعدومين محالون محالون. فإذا اللونية ليست بمعدومة، واضحة نجد ذلك، ليست موجود بمعدومة وليست بموجودة. النعبة لا لتقوم الموجود فقط بس مرتب كده، مو مرتب. خلنا هاي عبارة خاصة صار بها فيها. لتقوم الموجود يوم الموجود الذي يتقوم من الجنس والفصل والنقص. هاي قدم بعدين. الجنس لا يقوم الفصل، والفصل لا يقوم الجنس. هذا متقدم بعدين. مقوم تقويم بين الأجناس والفصول ماضي، كل ماهية متقومة بذاتها. التقوم إذن لمن؟ التقوم للنوع. لتقوم يعني لتقوم النوع، وهو السواد وهو البياض وهو الصفراء وهو الحمراء. هاي الأنواع لتقومت لمن؟ لتقومت بالمعدوم يوم المعدوم، وهو الجنس المفروض أنه معدوم حقا تسامح بالتعبير. وإلا لتقوم الموجود يوم الموجود البياض السواد، مو فصل السواد، لأن جبنا كما تقدم أن الفصول والأجناس لم يتقوم بعضها ببعض، وإنما تكون مقسمين محصلين دليل لكن مو مقومين. وإلا لتقوم الموجود وهو السواد والبياض، وهو النوع يعني بالمعدوم يوم المعدوم، وهو الجن. وكون الطبيعة وهي الطبيعة النوعية تتقوم بمركب المركب إذا كانت أحد أجزاء العدمية تصير واحد الذي هنذا العدم يكون طبعاً. ولا اللونية بموجود، يعني شو يقول؟ يعني واللونية أيضا ليست موجودة. لو كانت اللونية موجودة تصير، لو كانت اللونية هنا ننتهي لا موجودة ولا معدومة، لو كانت موجودة. وإلا لو كانت اللونية موجودة لزم قيام العرض بالعرض. هذه مسألة نزاعية خلافية، هل العرض يتقوم بالعرض أو لا يتقوم به؟ هل مسألة خلافية؟ الفلاسفة شو يقولون؟ يقول العرض يتقوم بالعرض. ما تفتشك الاستقامة والانحناء يتقومان بالخط، السرعة والبطء يتقومان بالحركة، والخط والحركة عوارض، والخط والحركة عوارض. فتقوم عرض بعرض. بكل الجماعة يقولون المتكلمين أو بعض المتكلمين يقولون العرض لا يتقوم بالعرض، العرض يتقوم بالأمر الجوهري المتحيز الذي شاغل مكان يتقوم بذلك. هذه العوارض التي أنت تتصور أن بعضها متقوم ببعض، في الحقيقة كلها متقومة بمن؟ بالجوهر. ولا يمكن أن يتقوم العرض بالعرض، لأنه يحتاج إلى الجوهر المتحيز، إلى الجوهر الشاغل للمكان. هكذا ننتبه إليه. وردت عباراتهم هذه بأننا نشاهد بالفطرة أن بعض العوارض المتقومة ببعض كما تقدم الآن، الاستقامة والانحناء بمن؟ بالخط، الخط عرض. وثانيا لو اشترطتم أن يكون عرض طيب الخط عارض على الجسم، لكن الاستقامة والإحناء عارض عليهم على الخط مو على الجسم ما هو الجسم، والخط عارض على الجسم. لا المتكلمين يقولون المتكلمين شو من الجانب المتكلمون الاستقامة والامتناع عارضة مستقيمة على الجسم مو عارضة على الخط والخط عارض على الجسم واضح عبارة وردت كلماتهم أنكم لو اشترطتم أن يكون العارض عارضا على جوهر متحيز شاغل لمكان ماذا تقولون بالعرض الذي يعرض على المجردات كالعلم كالقدرة كالإرادة كأمثال هذه الأمور عوارض هذه تعرض عليها تعرض على الجوهر وذلك الجوهر المجرد لم يحصل مكانا ولم يتحيز فاق العبارة عبارات تكون تذكر صحيح وإلا ما رد هذا الإشكال ما رد هذا الإشكال هذا الإشكال الذي يحصل لا أهو وإلا لو كانت اللونية الجنسية للأعراض الحقيقية موجودة لزمة قيام العرض بالعرض لأن تعليل للقيام لأن اللام تعليل للقيام لأن التركيب الحقيقي نوع تركيب بين اعتبار التركيب الاعتباري كما تقدم لا يستلزم تأثير بعض أجزاء في بعض فعل انتعال وكثر انكسار وأمثال هذه الأمور ما هو موجودة التركيب الحقيقي شنو بين أجزاء فعل انتعال تأثير وتأثر مرشي له وبعد شنو بي أنه من تركيب أجزائه وفعلها وانتعالها يحصل المركب الذي له آثار غير آثار الأجزاء كما ضربنا مثال بمنزل ماء المركب من عنصرين لكل عنصر أثر حين التركيب أصبح ماء الذي هو بأثر آخر لأن التركيب الحقيقي على قيام الأجزاء لأن التركيب الحقيقي على قيام الأجزاء بعضها ببعض حتى العبارة لا تنفيذ فشكو نقرأ لأن التركيب الحقيقي على قائم عينا يعني أن التركيب الحقيقي لا يكون تركيبا حقيقيا إلا وهو قائم على قيام الأجزاء بعضها ببعض وقفات عبارة يعني شنو؟ يعني أن الأجزاء بعضها مؤثر في بعض بعضها متأثر من بعض هذا هو التركيب الحقيقي وإلا لازم قيام العرض بالعرض لأن التركيب الحقيقي في هو على قيام الأجزاء بعضها ببعض تكون حقها أجزاء بعضها يؤثر في بعض والجواب أن الأعراض الحقيقية كالسواد والبياض مثلا بسائر وعليه فلا يلزم في الخارج تقوم شيء بشيء ما في تقوم شيء بشيء داخل الذي انت فرضت تقوم شيء بشيء في المادة والصورة هناك الثاني الذي يفرض هناك التركيب الخارجي اكو موجود يعني في الأجسام في الجواهر أكو تركيب خارجي في الأجسام والجواهر الطبيعية أكو شنو تركيب خارجي مو الجواهر مستقل في الجواهر الخارجية في الطبيعية أكو فعل وانفعال وأكو تركيب خارجي وأكو تقوم بعض الأجزاء ببعض أما الأعراض الحقيقية فالتركيب ذهني تحليلي الذهن يحلل السواد إلى لونية وسواد وإلا ففي الحقيقة في الخارج ليس هناك تركيب لأن والجواب أن الأعراض بصائر خارجية لا مركبات كالصورة ولا مركبات من صورة ومادة لا مركبات من صورة ومادة حتى يكون حتى تكون الأجزاء قائم بعضها على تأثير في بعض والتأثر من بعض فأتفعية فإذا لا تقوم للأجزاء فأتفعية، يعني وبعدما قلنا أن الأعراض بصائر فلا تقوم للأجزاء فيها أي في الأعراض الحقيقية في الخارجي حتى لو كانت اللونية معدومة في الخارج، حتى لو كانت معدومة في الخارج اللونية ما كل شيء حتى تقول أنت شيء يتقوم بشيء واحد مثلا هذه اللونية تحليل ذهني وليس بجنس ومادة لمن للفصول في الخارج، حتى لو كانت اللونية معدومة في الخارج ما بيذكر ليبين هذا في الحقيقة تحليلا ذهني، حتى لو كانت اللونية معدومة في الخارج لزم التقوم الموجود بالمعدوم ما الخارجية حتى يلزم، عبارة شو يقول؟ يقول ليست اللونية خارجية حتى يلزم تقوم الموجود بمن؟ بالمعدوم، تقوم الطبيعة والنوع بالمعدوم، لا معدوم هو الجهن. يقول بثائق، يقول الأعراض بثائق خارجية ومركبات ذهنية، بعبارة هذه الأعراض بثائق خارجية ومركبات ذهنية فقط. وأيضا حتى لو نزل لك كله ويجي نقول شنو أن الأعراض مركبات خارجية، وشنو تقول؟ أنت تقول لو كانت مركبات خارجية لتقوم العرض بالعرض، مش تقول لتقوم العرض بالعرض والذي إشكال أن يكون العرض متقوم بالعرض، وأيضا قيام العرض بالعرض قيام العرض بالعرض جائز كقيام الاستقامة والانحناء بالخط والسرعة خط عرض من العوارض، وقيام السرعة والبطوء عوارض كبيرة بالحركة وما شاكل هذه الأمور وحمثلة كل تعرض، هذا معنى أن العوارض مطلقا تعرض على الجوارض، لا تجد يكون أن بعض العوارض تعرض على بعض ثم تعرض على الجواهر بالواسطة أو كلها تعرض على الجواهر بالواسطة، هنا كلام ظاهر المتكلم يقول كلها تعرض على الجواهر بالواسطة، ثلاثة يقول على أن شيء منها يعرض بالواسطة وشيء منها يعرض على العوارض ثم يعرض بواسطة العوارض على الجواهر، وحمثل للزم تقوم الموجود ما هو بعد تقوم موجود بمعدوم وأمثال هذه الكلمات، ما هو تقوم جنس فاصل واحد مؤثر في الثاني حتى يتقوم منه مثلا النور، غرر في عدم التمايز والعلية في العدم، هذا الكلام لأنه سهل وواضح نقرأ فيه على وجه السرعة، لا ميزة الأعدام من حيث العدم، يعني العدم المضاف بالميل عدم زيد يمتاز عن عدم عامر، أما العدم بما هو عدم لا ميزة فيه نقد لا شيء، لا ميزة الأعدام لكن الأعدام من حيث العدم بما هو عدم، لا العدم المضاف إلى الملكات كعدم زيد إلى الموجودات كعدم زيد وعدم هند وعدم السماء والأرض، وهو أي الميل نقص شرحة لا ميزة الأعدام من حيث العدم، وهو أي الميل أي التمايز، يعني تمايز الأعدام بعضها عن بعض لها أي للأعدام، إذن بوهم، هذا التمايز وهمي مو تمايز حقيقي، العدد لا شيئية ولا شيئية معناه بكمال الزين لا شيئية إذ أي في وهم ترتكم تلك الأعدام. في الوهم لما ترتكم تلك الأعدام يتمايز بعضها عن بعض وهما وتصورا، وارتسامها في الوهم باعتبار الإضافة بالخوف بالبنشون تمتازلها إذا هي أعدام، كما وأنها في الخارج لا ميز فيها يجب أن تكون كذلك في الذن لا ميز فيها. قال وارتسامها في الوهم يعني وارتسامها متمايزة بعضها عن بعض في الوهم باعتبار بلحاظ الإضافة إلى الملكات أي إلى الوجودات. المراد من الملكات هنا الوجودات، يعني تقول عدم زيد يختلف عن عدم عمر، زيد عمر موجودان موجودات. فيتصور أو فتتصور ملكات متمايزة ووجودات متخالفة، تتصور ملكات مختلفة وجودات مختلفة وتضيف إليها مفهوم العدم. تقول عدم زيد أو تتصور زيد وعمر والسماء والشجر، تقول عدم زيد غير عدم الشجر وعدم الشجر غير عدم خالد وعدم الكتاب والفلان يمون. فيحصل عنده عند الذهن أعدام متمايزة في الأحكام، الأعدام خمسة أحكام متمايزة مدرة عدم العلم أو عدم العلم زيد يقين يختلف عن عدم السماء أحكاما مختلفة، عدم العلم غير عدم الحجر. مثلا هناك في عدم العلم أحكام كأنها تترتب غير الأحكام المترتبة على عدم الحجر. وأما مع قطع النظر عن ذلك، يعني وأما مع قطع النظر عن الوهم والارتسام الذهني وملاحظة الملكات، فلا يتميز عدم عن عدم بما هو عدم، وإلا لكان في كل شيء أعدام غير متناهية. وإلا لو في الحاضر عدم الملكات صار عدم غير متناهي، زيد عدم زيد، زيد عدم خالدين، عدم تقيين، عدم الشجري، عدم البقري، عدم هذا، عدم ذاك، تطلع أن كل شيء عند أعدام غير متناهية. هذه خروج ذهنية، ولا مو أن الشيء جاي تضاف إلى أعدام غير متناهية. طب فإذا كما وأن الأعدام لا تمايز فيما بينها، كذلك في الأعدام لا علية ولا معلولية. العلية والمعلولية شأن الوجود، بين الوجودات علية ومعلولية. تسامحا هم تقولنا كأنه علية ومعلولية في الأحكام، يعني عدم العلة علة لعدم المعلول كأنه واحد علم. كذلك في الأعدام لا علية حقيقية، يعني شو العلية يعني لا، يعني أكو علية ومعلولية في التجوزية المجازية التسامحية مو حقيقية. هاي بعد علية معنى ما ينشأ منها الشيء، من عدم الشيء لا ينشأ العدم الثاني. كذلك في الأعدام لا علية حقيقية، وإنما هي علية بنحو التسامح والتجوز. وإن كانت العلية لعدم في عدم فإنها ليست بحقيقية، وإن كانت العلية لعدم في عدم فإنها ليست بحقيقية. مثل ما كعدم كقولنا عدم النار، عدم النار علة لعدم الإحراق، وفي النوبة عدم النار علة لعدم الإحراق ما في حتى صار علة. وإن بها وإن بها دون بها بالعلية، يعني وإن بالعلية في العدم صافوا أين صافوا شيء ما قالوا عدم الشيء علة، عدم العلة علة لعدم المعنى. مثلا وإن بها أي بالعلية تساهوا أين تقول في قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول، فتقريبية تسامحية أي قول على سبيل التقريب والنجاة، فإن الحكم بالعلية عليها على الأعدام، عليها على الأعدام بتشابه الملكات، يعني بلحاظ الوجودات، مو بالوجودات أكو علم، فإن بعدمها تكون عدم العلم. فإذا قيل عدم الغيم علة لعدم المطر فهو باعتبار أن الغيم لحظوم الوجود ثم بالحق عدم الملكة، فهو باعتبار أن الغيم علة للمطر. فبالحقيقة قيل لم تتحقق العلية التي كانت بين الوجودين، بين الوجودين، وهذا كما يجب. هذا لا تعجب من عنده أن منظر أحكام الوجود يجبونها على ثمن على العدم، وهذا وهو جريان أحكام الوجود على العدم كما يجري أحكام الموجبات على السوالف، المنطق قرينة لما قرينة، كما يجري أحكام الموجبات علينا على السوالف في القضايا. سيقال سالبة حملية، مع أن القضية السالبة سلب الحملي، مع أن القضية السالبة سلب الحملي لا حمل السلبي، لكن تقولوا قضية سالبة حملية، سلب الحمل سالبة حملية، أو سالبة شرطية، أو شرطية أو سالبة شرطية متصلة، أو شرطية سالبة منفصلة، أو غيرها، كل ذلك بتشابه وبملاحظة الموجبات من القضايا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.